قال لزوجتي لا تدخلي هذا الباب وإن خرجت منه فأنت طالق. وفعلا أن زوجته خرجت، فهل هي طلقت؟ هذا سمعته الكلام، هي أن إذا قال الخاتم أن طالق وكلمت فلان إذا كان قصد منعها لا قصد فراقها عليك الفراقين كما سمعت. وإذا كان قال عليك إن كلمت فلان أو خرجت إلى بيت فلان أو إلى أهلك بغير إذني فهذا طالق قصد منعها لا قصد فراقها، هذا حق حق اليمين وعليك الفراقها. أما إذا كان مقصود إفراقها إذا خرجت فإن قال إليها قبلها طلقتان تمت الطلاق ولم تعرف وحرمت عليها حتى تنهي هذا البلاء. أما إذا كان ما قبلها إلا طلقة واحدة وما قبلها شيء فإن قال إليها قبلها طلقتان تمت الطلاق.